وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في موثقة ابن وضاح أنه يسأل الإمام سلام الله عليه ذل القرص يذهب قرص تعالى ماذا حمر بعد ذلك فوق وراء الجبل أصلي وما أصلي أذهانكم هنا. فالإمام إيش أجابه؟ قال لي أرى لك أن تنتظر وتأخذ بالحائطة لدينك. إيش أجبنا عن إذا تذكرون؟ إن على أن السؤال هنا أول قلنا استحبابي جار سايها أنه الإمام هذا السؤال عن شبه موضوعية وعن حكمية إن موضوعية ليش؟ وإلا ما إذا كان حكمية حكمية يعني شنو حكمية؟ يعني يريد يقول له أنا أدري القرص غار لكن هل يلزم بهذه الحمرة المشرقية يو لا؟ إن هذا المناسب الإمام شي يقول له يقول له إيه يقول له لا ما إلى معنى الإمام شي يقول له أخذ الاحتياط. هذا جواب يكون منين؟ من الشخص الجاهل. أما من الشخص العالم هذا الجواب لا يجوز لا يصور. بس اليوم الشيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول لا يمكن أن هيش يقول هو السؤال عن شبه حكمية. نقول عن شبه حكمية شاكو بيه يعني شلون عن شبه حكمية؟ بأن يفرض أنه السائل هيك يريد يقول له الإمام القرص حتما السكر لكن تعالت صعدت ظهرت وراء الجبل حمرة. هاي الحمرة شنو؟ شنو تفسر هاي الحمرة؟ هاي الحمرة إذا كانت شبه موضوعية هاي الحمرة شنو تفسرها؟ إذا الشبه كانت موضوعية موضوعية إذا كانت موضوعية يعني ما يدري القرص استتر يوم ما استتر هاي الحمرة شنو تفسرها؟ هاي الحمرة يعني نفسرها بالحمرة الذي يمكن أن تكون هي حمرة الشمس يعني يمكن صاير الشمس وراء الجبل أو هذه الحمرة ماذا؟ حمرة ناتجة عن خفاء الشمس وراء الجبل. إيش بعد نفسر الحمرة؟ لو فسرنا لو قلنا الشبهة هنا موضوعية فالحمرة التي هي وراء الجبل شلون حمرة شفية شن تفسرها؟ الحمرة الذي يمكن أن تكون ناتجة من اختفاء الشمس وراء الجبل. يعني من فسر هديما بالحمرة المشرقية؟ لكن الآن شو نريد نقول؟ الآن شو نقول؟ نقول يمكن أن يكون السؤال عن شبه حكمية. يعني شو عن شبه حكمية؟ يعني يريد هذا يقول للإمام القرص حتما غار لكن اكو فرد حمرة وراء الجبل يا حمرة مشرقية بعد نفسر بعد ما نفسر هالحمرة ديما بالحمرة الناتجة منين؟ من احتمال خفاء القرص وراء الجبل ما نفسرها ترى هيك ليش؟ يعني قاعد نقول جزمان القرص مستتر شهالحمرة مدى القرص اذا استتر منا انا من هذا الطرف يقول له صارت حمرة وراء الجبل يعني يا صوت من ذاك الصوت اكو جبل من ذاك الصوت يعني على الشبه الموضوعية الجبل يكون مسترفه وين اذا شبه موضوعية او ذاك الصوت اللي غابت فيه الشمس فاحتمل من ضمن ماذا الشمس ولا الجبل او هالحمرة ناتجة من اختفاء الشمس وراء الجبل هذا اذا كان شبه موضوعية لكن اذا حكمية يعني شو يريد يقول له حتما الشمس غابت انا قاعد اشوفا بعد الافق هو ذاك ويا جبل ماكو حتما الشمس نزلت تحت الافق لكن اكو جبل ذاك الصوت وراء الجبل صارت حمرة هذه يا حمرة يعني قصد المشرقية فهل يلزم ان تذهب الحمرة المشرقية لا مو لازم بهذه الحمرة المشرقية، يكفي استتار القرصي. هيك قاعد يصير. احنا اذا تتذكرون حمزه اليوم ايش قلنا؟ ان هذا السؤال ليس هو مقصود. ليش؟ لان المناسب للامام ان شي جاوب يو يقول له يلزم بهذه الحمرة، يو يقول له لا يلزم بهذه الحمرة. ما الى معنى شي يقول له الاحوال ارى لك ان تنتظر وتأخذ بالحاضر. قلنا ما الى معنى. هسه اليوم نقول لا الى معنى. الى معنى شلون؟ لان الامام ما جاوب سؤال، ما اجاب جواب صريح، جواب صريح ما اجاب. ليش؟ لان اذا راد يجاوب جواب صريح يكون شي يقول له، يكون يقول له انتظر. شي يكون يقول له؟ واذا راد يقول له انتظر هذا مخالف التقية. والسنة يسهموه عن الامام قايل انتظر، يعني يكون تذهب الحمرة المشرقية، فهذا مخالف الى مذهبه. ها؟ فالامام راد يعبر في التعبير اللي دي ما يخالف مذهبهم. فالامام ايش قال؟ ما قال انتظر يكون تروح ديش الحمرة المشرقية، وهذا مخالف للتقية يصير. فاش قال له؟ الا انا لك ان تنتظر وتأخذ بالحائط، يعني احتاط من يابا، يعني خلي تروح الحمرة حتى شنو؟ ابهام يبي يسوي الامام، حتى تتيقن بان القرص راح واستتار. الامام لما يتقل له انه انتظر وحده، يعني خدروح الحمرة. ها؟ ليه خدروح الحمرة؟ وفي هذا احتمال ليه خدروح الحمرة؟ يا من باب انه ماذا خدروح الحمرة؟ لانها مشرقية والحمرة المشرقية يلزم ان تذهب. يا لا، الامام قال لك تروح الحمرة حتى تتيقن لان القرص استتر. فالتعبير يصير مجمل، فالامام اجمل لاجل التقية. هو الامام اجمل عمدان. هو لو كان الامام مات احد يما وما يخاف الشان يقول، يعني يقول يجب ان تنتظر، لكن هيك ما قال. ليش؟ لاجل التقية، حتى يبهم الامر على المخالفين، حتى يحصل احتمال جديد. شنو يا احتمال؟ ان الامام قال انتظر من يابا حتى تذهب الحمرة، من يابا، من باب على انه حتى يتيقن باستتار القرص. التعبير بالاحتياط يتناسب ويا الاحتمال ايضا، فلذلك الامام عبر به. وحينئذ نقول لو كان هذا هو المقصود، أرى الإمام لما قال أرى، بعد أرى نحملها علينا كلمة أرى على الوجوب، بعد نحملها، يو نحملها علينا على الاستحباب، بعد يكون نحملها علينا على الاستحباب، كلمة أرى التي هي ظاهرة في الاستحباب، يكون هذا الظهور الحاضر أعلي. ليش؟ لأنه بعد مو لازم، وإلا إذا أرى مقصود من عدها الوجوب، فهذا يتنادى ويا من ويا التقييد. إذا كان المقصود التقية يكون أرى نقول ماذا؟ للاستحباب. الإمام يريد يقول لا، مستحب إليك، مو واجب. مستحب ليش؟ مستحب لأن أنت قلت القرص استتر، أنت قلت القرص استتر. فهذه الحمرة لما ظهرت مستحب إليك أنت انتظر الى ان الزور حتى تتيقن بزوال باستتار القرص. اذا قلنا ارى للوجوب هذه يتناهى يا من ويا التقية، لان المناسب للتقية ان ارى يكون مقصود من عدها ماذا؟ ليش؟ لان مسائل افترض القرص استتر هو، فهذا الانتظار بعد يكون شي يصير. ارى لك ان تنتظر، ما نقدر نقول وجوبي، واذا وجوبي هذا كل فرض ماذا تحقق استتار، فلا بد نقول ماذا؟ استحباب، يعني يقول ارى انك مستحب تنتظر حتى اكثر تطمئن. اي اي اكثر تطمئن باستتار القرص وتاخذ بالحائط، تاخذ يكون الحمل عليها منها بقرينه ارى. اذا ارى استحبابي فاخذ معطوف على ارى، فيصير همات ايضا ماذا؟ استحبابي. اذا على هذا الاساس الروايه تكون داله على استحباب الاحتياط، مو داله على وجوب الاحتياط، فما تفيدنا شيء. المقدار ماذا؟ خلاص هذا أعرف لك إياه هذا دور حتى نطبق العبارة. نقول الآن كنا نحمل الرواية علينا على الشبهة الموضوعية، على الشبهة الموضوعية يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى يفرض أنه ما أدري الاستثار صار، أنا أدري الاستثار يكفي، لكن صار يوم ما صار ما حصل، لأن الحمرة لما انحست احتمل الاستثار ما صار، بس هل الحمرة يكون نفسرها بالنبيمة؟ الحمرة يكون نفسرها بيمة؟ نفسرها بذيش الحمرة لما يقول لها حمرة حصلت فأحتمل الاستثار ما صار، نفسر هالحمرة بغير الحمرة المشرقية، مو نفسرها بالحمرة المشرقية، يعني نفسرها بيا حمرة هي بالحمرة الذي في طرف مغرب الشمس، يعني الحمرة الذي احتمل ناتجة منين؟ ناتجة منين؟ من استتار وخفاء القرص وراء من؟ وراء الجبل. اما اليوم نريد نقول لا، مقصودة من الحمرة الحمرة المشرقية، يعني الذي يصير ماذا؟ من الطرف الآخر غير طرف مغيب الشمس، فيريد يقول القرص استتار لكن صارت حمرة وراء الجبل، يا جبل الموجود وين؟ من الطرف الموجود في جانب المشرق في الجبل، فهل يلزم انتظر يا لا؟ فكأنما قاعد يسأل عن الحكم مو عن شبه موضوعية، حكم ما يعزم استثار حمرة صار، لكن هل يلزم بها كيف الحمرة المشرقية يا لا؟ هنا عمز قلنا مو مناسب ان نحمل الرواية على هذا، اليوم نقول لا بس مناسب، وإنما الإمام لم يقل انتظر على سبيل الجزم، ما قال له انتظر. ليش؟ لأن إذا قال له انتظر هذا يتنافى ويا من ويا التقية، فإذا قال له أمر بالاحتياط حتى حينئذ السنة لما يسمحون إيش بناهم؟ الإمام قال له الأحوط لك أن تنتظر من يابا، هم إيش بناهم؟ تعبير بعد تقريبا ذو وجهين يصير. يقولون يجوز الامام، يحتمل الامام قال الاحوط تنتظر، يعني حتى يصير يقين بالامام لان القرص قد استتر، حتى يصير زيادة اطمئنان باستتار القرص، فهذا الاحتمال يجي حينئذ عند العامة. لو كان لما عبر الامام بالامام بالاحتياط، لو كان يعبر انتظر على سبيل الجزم هذا الاحتمال بعد ما يجي عند العامة. ثم قلنا اذا كان الامر كذلك كلمة ارى يكون نحملها على من؟ على الاستحباب، لان اذا حملناها على الوجوب يعني يجب عليك ان تنتظر، مع ان السائل وشرط استتار ماذا؟ القرص مثلا، هذا بعد يتنافى ويا من ويا التقية، المناسب للتقية ماذا؟ أن يكون مقصود الإمام، يعني مستحب أن تنتظر حتى زيادة تأكد يصير باستتار القرصي، فإذا صار أرى استحبابي تأخذ حينئذ هما تلاحظ شو نقول؟ أم استحبابي، لأن تأخذ معطوف على من؟ على أرى، يعني ماذا؟ أرى لك يعني مستحب لك أن تنتظر وتأخذ وما تأخذ يصير ماذا؟ استحبابي، يعني بمستحب ومستحب لك ماذا؟ الاحتياط. فالرواية اقصى ما يستفاد منها حينئذ هو استحباب يحتاجون وجوبه. اذا احتملنا هذا وقلنا ان الرواية ان الرواية صادرة في موضع التحية، هل لا نأخذ بها؟ لا نأخذ بها وما ان نحملها على مذهبنا وانها على وجوب وانها ما نقدمها. لا احنا نريد، لا نريد نبرز هالاحتمال، نقول من المحتمل أن السؤال عن شبهة حكمية، السؤال عن شبهة حكمية، أما شو قلنا ما ممكن السؤال عن شبهة حكمية، اليوم نقول له هذا احتمال وجيه، وإنما الإمام عبر بالاحتياط حتى يظهر الأمر على المخالفين، لكن الرواية مع ذلك يمكن الاستشهاد بها. ليه؟ لأنه لابد أن نحن نتأخذ الأمر على من؟ على الاستحباب. لكن إذا هذا الأمر على المخالفين يدل على أن يحضر وجوب، وإذا كيف يدل أن يحضر؟ وإذا قال بالصراحة، وإذا وجوب صار، هذا معناه شنو؟ معناه على انه مخالف المذهب بعد صار. هذا الاحتياط يعني اتحاول الى على المخالفين يدل على ان يعتبرون بها. لا يدل على ان هذا الاحتياط شنو استحبابي لابد مو احتياط ماذا؟ وجوبي يعني حينئذ. حينئذ الابهام قد يصير. استحبابي سببها. تقول هذا على بالنسبة للمخالفين يصير استحبابي، لكن بالنسبة لنا يصير وجوبي. هذا إذا تزمنه أن الإمام ماذا هذا مقصوده، يعني قل من الممكن محتمل ومو أنه برد أمر جزمي. ولذلك قدس سره يكون هذا كله يعني حشم الأمس على تقدير القول بكفاية استثار القرص في الغروب. نقول القرص يكفي استثاره، ونفسر الحمرة ديما نفسرها، ونفسر الحمرة ديما الحمرة غير الحمرة المشرقية. غير المشرقية يعني شنو؟ يعني الحمرة التي شنو محتمل انها ما تتعمد عن استثار القرص وراء الجبل، عن خفاء القرص وراء الجبل، هذا المطلوب. فحشي مال أمس مدي على هذا، لأن السائل يدري عن استتار القرص يكفي، لكن يقول لما انصعدت العمرة وراء الجبل احتمل على أنه هاي العمرة ناتجة عن عدم استتار القرص. فلما قال له أرادك أن تنتظر. أما هاليوم نريد نقول لا، يمكن السؤال عن شبهة حكمية ويحتمل، لكن هذا احتمال بعيد. السؤال عن شبهة حكمية أن يراد من الحمرة حمرة المشرقية، يعني نستغرب الجبل طايوية في طرف المشرق مو في طرف مغيب الشمس، التي لا بد من زوالها عند الشيعة، لا بد من زوالها، زوال الحمرة المشرقية في تحقق الغروب. حينئذ يجينا السؤال أنه إذا كان السؤال عن الشبه الحكمية وناس الإمام شو يقول لي يكون مو يقول لي على أن أحوى تنتظر جاهد، من يكون يقول له؟ وإلا يلزم تقريب الجاهل على جاهله. شو يقول؟ يقول وتحليله عليه السلام حينئذ، يعني حين كون المراد وشبه الحكمية، حين كون المراد وشبه الحكمية، يعني قاعد يسأله عن الحمرة المشرقية هم لازم تذهب مضافا إلى استتار القرص يا لا؟ وإذا كان هذا مراد السائل حينئذ يكون الإمام شيء علم، ما علم الاحتياط، وإلا يلزم تقريب الجاهل على جاهله. يقول تعليل يا عيناه بالاحتياط وإن كان بعيد عن منصب الإمام، لأن الإمام يكون يبين، يقول له واجب تنتظري ولا أحوط ما أنا معنى كما لا يخفى. ليش؟ لأن ينادي هذا منصب الإمام، لأن منصب الإمام هو منصب المبين للأحكام. إلا أنه هذا يقول الشيء، إلا أنه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقية، يعني شو؟ حتى يوهم لإيهام، يعني حتى يوهم المخالفين، يعني على المخالفين يوهم ان الوجه بالتأخير، يعني انا لما اقول له اخير يعني ليش اخير، حتى يصير زيادة اطمئنان باستثار القرون، ايهام ان الوجه بالتأخير هو حصول الجزم باستثار القرصي وزوال احتمال عدمه، حتى يوهم على المخالفين هذا المعنى، لا ان المغرب يوهمه مجي يريد الامام يقول مو عيد اقول ان المغرب لا يدخل مع تحقق الاستتار. اي هيتشي يريد امامي يريد يقول انا ما اريد اقول ان المغرب ما يدخل مع تحقق الاستتار، لا بالاستتار القرص يصير المغرب، لكن انا اقول لك اطمئن اكثر حتى تتيقن بانه بريء، انتظر اكثر حتى تتيقن يزيد اطمئنانك لانه قرص استتار، فيصير تعبير هذا تقية في نقطة. كما أن قوله عليه السلام أرى ذلك أرى لك، والإمام شو عبر أرى لك أن تنتظر، الذي يستشنق أن الاستحباب هذا منه، شلون جاب هذا التعبير الاستحبابي أرى الذي هي يستشنق من الاستحباب، ليش جابها الإمام؟ والانتظار هنا واجب يصير بعد مو مستحب، إذا الحمرة المشرقية المقصود من الحمرة المشرقية انتظار يصير لازم. يقول كما أن قوله عليه أرى لك يستشنق منه رائحة الاستحباب، فلعل التعبير به يعني بأراء الذي يدل على الاستحباب، مع أنه التأخير واجب إلى أن تذهب الحمرة المشرقية، شليش عبر الإمام من جهة التقية، لعله عبر بأراء الاستحبابية أم من جهة التقية. هو وجوب وعبرت كثير. يجب ان نحكم على الوجوب. ما يقول احنا قبلت من هذا المقصود. احتمال نريد نقول ان هذا المقصود. مشيخاً قال وجاوب قلت له هذا احتمال مو بالشيء جهل هذا. نقول يمكن. يمكن. لا يمكن ان المقصود من الحمرة الحمرة المشرقية والامام عبر بهذا التعبير من جهة ماذا؟ التقية. لكن جهة من هذا المقصود؟ مو جهة من هذا المقصود. نقول يمكن. احتمال بعد مو قابل ماذا للإسلام. ذا الطرفين يعني ماذا؟ راح يعني حول الإمام إلى موضوعي. وحينئذ فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدل إلا على رجحانه. يعني حينئذ يعني حينما قلنا أنه أراء استحبابية عبر الإمام بأراء الذي هي ظاهرة الاستحباب عبر بها بيه ليش؟ لأجل التقية. وحينئذ نقول بعد ما نقدر نستشهد بالرواية شلون؟ فتوجيه الحكم بالاحتياطي. هاي كلمة بالاحتياطي هاي شفت هاي العبارة مغلقة. هاي كلمة بالاحتياطي بينا نتعلق. واحد لما يقرأ العبارة بناء انه بينا نتعلق كلمة بالاحتياط. نتعلق بالحكم. الذي يقراها يعني الحكم بالاحتياط. يعني حكم الامام بالاحتياط. اللي يقراها بناءه هتشي مو هذا المقصود مولانا. كلمة بالاحتياط متعلق بالتوجيه. التوجيه يعني وحينئذ توجيه فتوجيه الحكم بمن وجه الحكم يا حسن أرى لك عن تنكر توجيه الحكم بالانتظار. وجه الإمام بمن وجهه. وجهه يعني شنو وجهه؟ علله. وجهه يعني علله. الإمام علل الحكم بمن علل أرى لك أن تنتظر بالاحتياط. فكلمة بالاحتياط ماذا متعلق بالتوجيه. توجيه بالاحتياط لا يدل إلا على رجحانه. لأن ما يمكن أرى استحبابية أو تأخذ ماذا نقول وجوبية. هاي شلون تنافي هذا حين إذا ذي استحبابية لابد هذه استحبابية. إذا بعد ما يمكن استفادة وجوب الاحتياط منها. لكن هم نقول نكرر أن هذا إحنا نقول ماذا إذا الزمن هالتعبير تقيتي بهالشكل. وبعد إذا تقيتي وبعد هنا إذن ماذا نقول هذا تقيتي هنا نتأخذ تكلم على الاستحباب للتقية فالمقصود واقعا هو الوجوب. فنستفيد من الرواية. لكن إحنا خلنا نستفيد نقول احتمال أن يكون ماذا هذا هو المقصود. فلذلك بعد ما يمكن التمسك بالرواية. قال بعد ذلك قدس سره يقول وأما عن رواية الأمالي. هذا ولد شيخنا المفيد ولد شيخنا الطوسي تذكروه ولا أخوك دينك فاحتق لدينك بما شئت. الشيخ الأنصاري يقول هاي فاحتق فاحتق لدينك. علينا أن نحملها على الوجوب نحملها على الاستحباب نحملها. يقول مشكلة لا تقدر على الوجوب لا على الآليش. يقول إذا حملناها على الوجوب يلزم خروج كثير من الشبهات. ليش؟ لأن كثير من الشبهات ما يجب بها الاحتياط. مثل ما الموضوعية لكلا قسميها يعني وجوبية أو تحريمية أو بعد يكون شيء يخرج الشبهة الوجوبية حتى الإخبار يقول ما يجب بها الاحتياط. إذا تقصد الأكثر مثلا أي إذا قلنا نحمل احتياط على الوجوب إذا نحمل على الاستحباب هم مشكلة. ليش؟ لأن إذا قلنا احتياط استحبابي ايش راح يخرج؟ الموارد الذي يستحب بها يجب بها احتياط. مثل ما الموارد الذي يجب بها الاحتياط مثل شبه المحصورة عند العلم الإجمالي. مثل الشبه المحصورة شبه إذا أدري واحد من ذن الإغلاطين أتمنى نجس أتمنى خمر إذا إلي احتياط عند الكل بعد أخوك دينك فاحتط لدينك يشمل هذا. وإذا قلنا استحبابي هذا يلزم التخصيص بإخراج هذا المورد. إذن الأولى شنقول لا وجوبي لا استحبابي. شنو يو إرشادي نقول يو نقول إرشادي لا نقول انه للطلب الجامع بين الوجوب المولوي الجامع بين الوجوب والاستحباب. فالخلاصة اذا لا نحمل على المولوي لكن نقول المقصود عدة يا مولوي للوجوب الوجوب طلب ولا الاستحباب استحبابها طلب نحمل عليها من على اصل الطلب المولوي الجنس يعني الجامع بين الوجوب او بين الاستحباب لو هتشل لو نقول لا انه مو المقصود من عنده حتى الطلب المولوي الجامع فشنو المقصود منه الارشادي طلب ارشادي ارشادي اقول شنو ارشادي يعني يرشدنا الى انه في موارد الاحتياط انا ارشدك علما ارشدك مو واجب بعد ولا ارشدك في موارد الاحتياط ارشدك علما الى الاحتياط بس واجب الاحتياط ومو واجب يختلف ارشدك علما ترشدني الى الاحتياط قد يكون الاحتياط ماذا مورد الاحتياط في نفسك مما يجب فيه الاحتياط فقعد يرشدني ماذا الى موارد الوجوب فهذا الآن مثل ما موارد الاحتياط واجبة مثل يد النشوة المحصورة في العلم الإجمالي قد موارد الاحتياط ماذا مستحب الاحتياط مثل ما شوف الموضوعية شوف الموضوعية فبعد هذا يرشدني على نحو استحباب فالاحتياط هو شنو يا مولانا احتياط هو شنو يعني الاحتراز عن مورد المضرة عن احتمال المضرة بعد احتمال المضرة في نفسه مع قطع النظر عنها الإرشاد بعد احتمال المضرة يجب فيه الاحتياط كما في شغل محصور قد ما يجب كما في الموضوع فهذا الطلب نقول إرشادي يجمع بين موارد الوجوب وبين موارد الاستحباب يمكن كما انت اللي قال إذا تريد أطيع الله والرسول كما في قوله تعالى أطيعوا أوامر الإطاعة شو يقولون الإرشادين أطيعوا لا شنو أطيعوا أطيعوا الله والرسول يعني في أوامر لا مو شنو مقصود ولا أمر الله شنو مثل صلي أو بعد من أوامر الله شنو زر الحسين سلام الله عليه هذا أمر أطيعوا يشمل سريا فهو يمكن موارد الوجوب الإطاعة يكون ما فقابل ان يشمل الثنية موردها ما تشوفوه يقول اخوك دينك فاحتر لون على الطلب المولوي الجامع بين الوجوب والاستحباب لا نعمل على الارشادي لكن الارشادي يشد علما يا الى وجوب الاحتياط في موارد اللي بي احتمال المضر بيها يستدعي الاحتياط وجوب الاحتياط يلا شدنا الى الاستحباب فيكون جامع للاثنين هذا الاحسن نقوله فلذلك يقول بعدين يبطل عنه واما عن رواية الامالي فبعدم دلالتها على الوجوب ما تدل على وجوب الاحتياط ليش للزوم اخراج يلزم التفصيل للزوم اخراج اكثر موارد الشبهة يا اي راح يخرج وهي الشبهة الموضوعية مطلقة مطلقة يعني شنو يعني الحكمية والوجوبية وبعد شو راح يخرج والحكمية الوجوبية هم يلزم اخراج فيصير طيب تخصيص اكثر فما نقدر نحملها على الوجوب شعلينا نحملها على الاستحباب هل ما يصير ليش يقول والحمل على الاستحباب ايضا يستلزم مستلزم علما لاخراج بس اخراج من الموارد اللي يجب بها الاحتياط موارد موارد يوجب احتياط شنو قلنا شغل محصور فعلينا نحملها شغل محصور عند العلم الاجمالي فعلينا نحملها الروايه احكام اللي لك فعلينا نحملها يقول فيحمل على الارشاد طلب ينقل ارشادي لا هو وجوبي لا وجوبي ولا استحبابي اظن مو مولوية بعض الارشاد مثل امر الطبيب يصير فعندما يريد يقول انا اضحك الى اخوك دينه أنا أضحك أنا أضحك إيشك أنا أنا أضحك أولى حملة لا على الطلب مولوي مولوي أو على الطلب يعني المولوي لكن المشترك بين من الجامع بين الوجوب ولف يعني الوجوب بطلب والاستحباب بطلب والحملة على الجنس يعني وحينئذ يعني شنو وحينئذ يعني إذا حملنا على الإرشاد أو حملنا على الطلب المولوي الجامع بعد ما يتلعب وياما ويا وجوب الاحتياط في بعض الموارد والاستحباب في بعض آخر وحينئذ فلا ينافي يعني حين حمله على الإرشاد أو الطلب المشترك فلا ينافي وجوب الاحتياط فلا ينافي وجوبه يا وجوبه في بعض الموارد وعدم لزومه فلا ينافي وجوبه في بعض الموارد وعدم وعدكم وعدم وعدم خلي ذي ما عند واو خلي خلي واو فلا ينافي يعني لما نحمل على الطلب الإرشادي فهذا بعد ما ينافي هذا الخبر احتاط بعد ما ينافي لا موارد الوجوب وجوب الاحتياط في بعض الموارد شوف المحصول او ما ينافي بعد ماذا عدم لزوم الاحتياط عدم وجوبه في بعض الموارد خلف شوف الموضوعيه ليش ليش ليش يقول لي عن الطلب الإرشادي هو خط ميدر لا على الوجوب ولا على من نصيحة أول استفادة الوجوب والاستحباب لن يصير يكون اللاحظ إلا اللاحظ المرشد إليه المرشد مرشد إليه شنو المرشد إليه هو هذا قاعد يرشدنا إلا يرشدنا يرشدنا إلا ينصحنا فيما بالاحتياط يرشدنا الاحتياط احتياطه شنو كنا تحافظ على احتمال المضر فيكون نشوف احتمال المضر يستدعي الاحتياط كما بالشبه المحصورة يصير المرشد إليه لازم وقعد يرشدنا ماذا إلى اللازم إلى الاحتياط اللازم وإذا احتمال مضر لا ما يصير وجود الاحتياط كما في الموضوعية فيرشدنا إلى المستحب الخلاصة هو الأمر الإرشادي بعد هو لا يفيد الوجوب لا لا يستحضر يكون نشوف المرشد إليه هنا المرشد إليه شنو أخوك دينك فاحفظ يعني أمرك بمن ارشدك انا اصحك بمن ارشدك انا اصحك المن الاحتياط بعد يكشف احفظ يعني يرشدنا الى الاحتياط فالمرشدين والاحتياط فاحنا يكون شو الاحتياط وفي نفسه مع قطع النظر عن هذا الامر ما اخوك دين الصحفظ مع قطع النظر عنه نشوف في نفسه وجوبي يا استحبابي الى وجوبي فالارشاد المن الى الوجوب والى استحبابي الارشاد يصير المن الى الاستحباب لذلك يقول لان تاكد الطلب الارشادي وعدم تأكده منين ينشأ منين ينشأ بحسب المصلحة هو خميته نفس الطلب الإرشادي لا على تأكد الطلب على وجوبه ولا على عدمه منين نستفيد الوجوب وعدمه يقول بحسب المصلحة الموجودة في الفعل الفعل يعني شنو يعني المرشد إليه يعني المرشد إليه اللي هو الاحتياط في مولدنا يكون نشوف فعل المرشد إليه هو في نفسه مع قطع النظر على هذا الطلب الإرشادي في نفسه يلزم به الاحتياط ولا فهل نجل في موردنا يقول فعل المرشد إليه شنو هو في موردنا شنو هو قلنا الاحتياط فلذلك قلت لأن الاحتياط الذي هو المرشد إليه التفت العبارة مولانا زين المقصود من الفعل يعني المرشد إليه والمرشد إليه في مقامنا ياهو هو الاحتياط بعد تحتاط يعني يرشدنا من الاحتياط بعد هذا التفت زين يقول لأن الاحتياط الذي هو المرشد إليه هو الاحتراف عن ما الاحتياط على احتمال المضر يختلف احتمال المضر قد يكون طويل قد يكون خفيف فيختلف رضا المرشد بتركه يعني بترك احتمال المضر ما احتمال وعدم رضا بحسب مراكب المضر هذا احتمال المضر كما في شبه المحصورة لا يرضى المولى بعدم الاعتناء به فيصير هنا المرشد إذا هو الاحتياط واشد والإرشاد يكون هذا الطلب الإرشادي إرشاد إلما الى اللازم هذا احتمال المضر ما يكون المولى مانع من تركه ومن تفويته هل يرضى بتفويته كما في خلال الموضوعي سيكون عشان الى الاستحباب بحسب مراتب المضر يعني سيختلف كما ان الامر يقول هو هذا نفسه وان يجي في الاوامر الوارية في اطاعة الله ورسوله هذا امر ارشادي قبل لا اشكال لا وجوب لا استحبابي ارشادي لكن يرجع الإرشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات. فنقول هو يرشدنا إلى الإطاعة، طاعة الله في أوامره، يعني يكون شو طاعة الله في أوامره في نفس واجبه مستحبة. إذا الأمر استحبابي فالإطاعة تصير مستحبة، فيرشدنا إلى المستحب. إذا الإطاعة واجبة كما في أمر صلي فيرشدنا علما إلى الإطاعة الواجبة. هو يجتمع ويعمل ويستمي، هل يريد بطل الشيء؟ هل يريد بطل؟ يقول لا، الأحسن نقول هذا، الأحسن شو نقول؟ الأحسن شو نقول بناءكم يعني؟ نقول استحبابي، هذا نقول استحبابي. آه شلون؟ مو أنت شلون؟ ذيك الشوارع بطلت يجي لنا تخصيص وتبطلت. يقول شو أنا قاعد أفهم من هذا الحديث؟ هذا الشيء ما عاد يصير، الله تستهمون هذا الشيء ولا؟ إذا تستهمون وتساعدوني حتى حكايتي أنا تصير صحيحة. شنو؟ أنا هذا يريد يقول هذا الحديث، أخوك دينك فاحذر، يريد يقول أنا أريد منك الاحتياط العالي بالمرتبة العالية. هاي ما فهمني شنو؟ الاحتياط العالي يعني شنو؟ ها أكو بعض مرات احتياط واحد يحتاط حتى في مورد ما يجب الاحتياط. مثل ما حتى في مرة ما يجب شبه الموضوعية ما يجب الاحتياط. تشوف الإنسان يحتاج حتى في ذلك المولد، هذا احتياط أعلائي بمرتبة بعد ماذا؟ عالية جدا. اللي في هذا الشغف يحتاج حتى وين؟ في مولد لا يجب الاحتياط من شبه الموضوعية. هذا الحديث ما يريد يقول هيك شيء، يريد يقول أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، يعني كل ما تقدر حتى في المرتبة العالية الأعلائية اللي الاحتياط فيها مو لازم انت محتاج. ما أدري هالشيء هو يقول الحديث إذا هالشيء إذا إذا أسرة إذا هالشيء احتفظ بعد يكون عليه من نحن على وجود على استعباد على استعباد بعد لأن ذلها اشتعل الاحتياط فيه هالشيء مرتبة عالية بهالشيء يكون ماذا مستحب بعد رأيك يعني الاحتياط في المورد الذي ما يجب الاحتياط الشغل الموضوعية مثلا ذلها اشتعل الحديث إذا يقول احتفظ حتى فيه هالشيء مورد لابد مقصود ماذا حينئذ؟ لابد مقصود الحديث هو استحباب حينئذ. فالخلاصة احنا هيك راح نقول ان احتط للاستحباب لانه يطلب الاحتياط باعلى مراتبه، هذا مقصوده، مو ان المقصود بجميع مراتبه، لا باعلى. هاي شلون تعبيرها؟ هاي تخربط هذا. بل المطلوب ماذا؟ بأعلى مرتبته منهم لا بجميع مراتبه. آه. بأعلى مراتبه هو اللي بيها بينا أعلى مرتبة الاحتياط شنو؟ هذا الإنسان هل في الاحتياط قوي حتى في مواد الاستحباب؟ يحتاج. إذا هتش قلنا المقصود هذا يصير قلنا طلب الاستحباب لا بجميع مراتبه، والمقصود يعني احتياط بجميع مراتب بجميع مراتب الاحتياط يعني في مراتب الوجوب شبه المحصورة مثلا احسن في الاستحباب مو هذا المقصود. واذا هيك صار المقصود يكون حمل علينا هذا بعد الطلب يكون حمل على المشترك الجامع بيننا بين الوجوه يعني حتى يصير اذا ناظر الى هالمرتبه وديش المرتبه الى مرتبه الوجوب الى مرتبه الاستحباب فنقول في مرتبه الوجوب يريد الوجوب في مرتبه الاستحباب يريد الاستحباب. يقول لا انا مو هيك اقوله هو ما ينظر الى هالمرتبه والى ديش المرتبه لا لا لا لا لا لا مو هيك شيء. هو ينظر الى مرتبة واحد شنو هي مرتبة واحد وهي الاحتياط الاعلائي. الاحتياط الاعلائي يعني شنو؟ انا احتاط حتى في مورد الذي ما يجب به الاحتياط. انت فارج مرتبة بعد مو انه يسوي مراتب علم فارج مرتبة وهي الاحتياط الاعلائي. فاذا كان مقصود الحديث احتط بالاحتياط الاعلائي يكون احتط بعد حل علينا الاستحباب. فلذلك يقول قد يصبح حنشوف عبارة الحري ولا هذا والذي يقتضيه دقيق النظر يعني النظر الدقيق أن الأمر المذكور يعني الاحتياط أمر المذكور بالاحتياط لخصوص الاستحباب الطلب غير الإلزامي يعني المقصود من الاستحباب. ليش؟ لأن المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط يعني يبين لك احتياطي اعلى اعلى المراتب. شنو هاي يكون يفسرها بعض الرجال ما يفسرها يعني بان يكون الشخص محتاط أكتب المعارض التي لا يجب فيها الاحتيار. هذا المقصود، أكتب هذا المعنى. مو المقصود جميع مراتب الاحتيار. مو المقصود يقول لك احتفظ بهالمرتبة واحتفظ، إذا هيك قلنا المقصود، واحتفظ بذيك المرتبة، في مرتبة احتياط الوجوبي احتفظ، في مرتبة الاحتياط الاستحبابي احتفظ، مو إذا هيك قلنا يكون هذا نحمل عليه من احتفظ. على الطلب يو الإرشادي يو المشترك بين الوجوب والاستحباب، احنا نريد نقول لها المقصود فقط خطوط الاستحباب لا جميع مراتبها ولا المقدار الواجب. يقول وليس المقصود شنو؟ المقدار الواجب يعني احتف فقط في موارد الوجوب. يعني اذا كان المقصود فقط يريد يقول لك احتف في موارد الوجوب فاحتف يكون نحمل علامة على الوجوب. احنا نريد نقول لا، نريد نحمل على الاستحباب نقطة. والمراد بقولي من قوله عليه السلام لما شئت ليس التعميم، هذا نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.